نعم حنيف. هنا في الحاشية يقول الشيخ أحمد شاكر: والاستطام بكسر الهمزة وسكون السين، والاستطام بكسر السين الحديدة التي تحرك بها أو تحرك بها النار وتسعر. نعم جزاك الله. قال: يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة. فبكى الرجلان وقال كل منهما حقي لأخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسما، ثم توخيا الحق بينكما، ثم استهما، ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه. وقد رواه أبو داود. وزاد: إني إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه. شيخنا، بالنسبة لقضية اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هل الأصل أنه يعني جائز في حقه، أم أنه يسدد بالوحي؟ بارك الله فيك. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما أمر اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فهو يجتهد، فهو إمام المجتهدين عليه الصلاة والسلام بهذه الآية وغيرها وبفي أفعال كثيرة، إذا كانت عنده نصوص يجتهد منها. وأما إذا كان الأمر ليس فيه مجال للاجتهاد كالعبادات، فقد كان ينزل عليه الوحي، ينتظر نزول الوحي ولا يجتهد في ذلك. فالاجتهاد في مواطن الاجتهاد كان يجتهد فيها، ولكن الفرق بينه وبين غيره أول من جهتين: أولا من جهة أن الصواب غالبا حليفه وهو معه، إذ إن الشيطان لا يسلك ليس له سبيل عليه وليس له طريق إليه، حتى فإذا كان عمر رضي الله عنه وهو يعني دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراحل، كان بين عينيه ملك يسدده ويعني يقف وفق الشرع، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من جهة أن الله عز وجل يلهمه الصواب في أكثر أقضيته وفي أكثر اجتهاداته. ثم هو بشر، قد يصيب وقد يخطئ، فما أخطأ فيه فلا يقر على الخطأ من الله سبحانه وتعالى، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، فيعاتبه الله ويبين له خطأه في ذلك. ففي مواطن، هذه في مواطن التي يجتهد فيها، يعني أظن المسألة اتضحت أو كيف؟ نعم شيخ، اتضحت جزاك الله خير. بارك الله فيك. وأما في قوله سبحانه وتعالى: بما أراك الله، يعني أن حكم العالم ينبغي أن يكون وفق الكتاب والسنة، فيبحث عن الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم في أي مسألة من المسائل وأي اجتهاد يجتهد فيه، لا يتكلم برأيه وبكلام من عنده، فيقف حيث لا نص ولم تتضح له المسألة ولم يتضح الدليل فيها، فيقف عند ذلك ولا يتعدى ويتورع ويخاف الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني كلام وقول على الله سبحانه وتعالى بغير علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم نعم شيخنا بارك وفيكم، بارك الله. قال: نعم تفضل. نعم شيخنا لحظة لو سمحت. قال وقوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآية، قال هذا إنكار على المنافقين في كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لئلا ينكر عليهم، ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم وعالم بما في ضمائرهم، ولهذا قال تعالى كثير من الناس اليوم نعوذ بالله على العكس من ذلك، يعني أشد من المنافقين، فهؤلاء كانوا يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله، ويعني هو مطلع عليهم سبحانه وتعالى. أما اليوم فالمجاهرة بالأثام، فلا يستحون لا من الله ولا من خلق الله، ولذلك جاء في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، نعوذ بالله، آخر ما أدرك من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم نعم شيخ. شيخنا بعضهم يقول يعني الإنسان عندما يستحي من البشر، يعني هل هذا يكون يعني نوعا من النفاق عند الناس؟ هكذا شيخنا يقول لك يعني أنا أجاهر حتى لا أعد منافقا، يعني لا هو سيد المنافقين هكذا. الله المستعان الله المستعان. جزاك الله كل أمتي معافى إلا المجاهرون. صحيح شيخ. نعم صحيح بارك الله فيك. نعم قال ولهذا قال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، لأن المجاهرة يا إخواننا، المجاهرة فيها بيان لهذا يعني هذا الفاعل لهذا الأمر، يعني هو فاعل في نفسه، ولكن المجاهرة هي دعوة إلى هذا المنكر، فهي أشد وبل وتثبيت له على ما هو عليه، فلا بد من الحذر من المجاهرة نعوذ بالله. نعم يعني سيئات السر فيها من الآثام ما فيها، ولكن المجاهرة أشد من ذلك عياذا بالله، بعكس الطاعة، الطاعة المطلوب أن يخفيها، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، ورجل تصدق بصدقة بيمينه بصدقة حتى لا بيمينه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم نعم شيخنا. قال ولهذا قال تعالى وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، أي هذا تهديد لهم ووعيد. ثم قال ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظلم وهم متعبدون بذلك، فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، ومن ذا الذي يتوكل لهم يومئذ في ترويج دعواهم، أي لا أحد يكون يومئذ لهم وكيلا، ولهذا قال أمن يكون عليهم وكيلا. شيخنا الحكم بالظاهر يعني من أين نستدل عليه بارك الله فيه؟ نعم يعني أننا متعبدون بالحكم بالظاهر من أين يؤخذ بارك الله فيه؟ في أحاديث كثيرة والله يتولى السرائر سبحانه وتعالى. يعني شيخنا مفهوم الآية اقرأ كلام مرة أخرى. نعم شيخنا. قال أي هب أن هؤلاء انتصروا في الدنيا بما أبدوه أو أبدي لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم متعبدون بذلك، أي مثل ما قال النبي. نعم نعم شيخنا تفضل. لعل أحدكم أرحم بحجته. نعم نعم صحيح. نعم بارك الله فيك. نكمل شيخنا. نعم تفضل. طيب. ومن يعمل سوءا طيب أو نعم. خلاص إذا كانت هذه نهاية الكلام نكتفي صحيح. بهذا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا. وأنتم فجزاكم الله خيرا شيخنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.